الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 54 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بفضله سبحانه وتعالى في المسألة 48، ونصها مرسل الصحابي حجة، وحكمه حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، لأنه كذلك فعلا. وحرف المسألة إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلو قال حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ثقة عدل صادق فوجب تصديقه وهو المطلوب. وتفصيل ذلك ما قاله نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، قال: الجمهور على قبول مرسل الصحابي، وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راو آخر لم يسمه، يعني صحابي روى عن صحابي آخر. وخالف قوم، أي المسألة فيها خلاف، فقالوا: لا يقبل إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، أما إن لم يعلم ذلك منه فلم يقبل ما أرسله، لجواز أنه رواه عن غير صحابي. قال الطفي: ولنا، أي ودليلنا، ولنا على قبوله مطلقا إجماعهم، مسألة فيها إجماع فلا خلاف، أدم الإجماع ثبت فلا اعتبار للخلاف. فقال: إجماعهم على قبول أحاديثهم، أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول بعضهم حديث بعض، مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض، كحديثي أبي هريرة وابن عباس السابقين في مراتب ألفاظ الصحابة، وهو حديث من أصبح جنبا فلا صوم له، الحديث في الصحيحين، حيث رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس. وحديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة كما في صحيح مسلم حديث رواه عن أسامة ابن زيد. وقال البراء: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن لا نكذب. قلت في الهامش، رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة علم الرواية عن البراء بن عازب، ورواه أيضا أي الخطيب عن أنس بن مالك. طيب، يعني بل بعضه يروي بواسطة بعض، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي طبعا، وهو معلوم العدالة كما سبق، أو عن معلوم العدالة، أو عن معلوم العدالة غير الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحوط للدين من أن يروا أحكامه عمن لا يعول عليه، وحينئذ لا محذور في مراسيلهم، لأن الواسطة عدل بكل حال. صحابي يروي عن صحابي وهو يقول قال صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. وهنا دليلان آخران، أحدهما في الروضة، روضة الناظر ابن خدام، وهو أن الأمة أجمعت على قبول رواية ابن عباس ونظائره من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، وإنما أكثر روايتهم عن أكابر، وأكثر روايتهم عن أكابر الصحابة. كان ابن عباس يتردد على أبواب أكابر الصحابة، هذا معلوم عنه لأنه يحب العلم وكان دؤوب في الطلب. أكابر الصحابة يأخذ العلم عنهم، ثم هو تارة يسميهم وتارة يرسل الرواية عن النبي، فما في عدالة وثقة. فقد صار مرسل الصحابة مقبولا بالإجماع، ولا جرم، أي حقا كان المخالف فيه شاذا، خلاص لا خلاف في المسألة. الثاني ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان له جار له يتناوبان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رضي الله عنه ينزل مثلا إلى تجارته وعمله في يوم، واليوم الذي فيه يكون الصحابي الذي يتناوب مع عمر مع النبي والعكس، هذا يوما وهذا يوما. ثم يخبر الحاضر منهما الغائب بما يكون في يومه، والحديث ثابت في البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن بعضهم كان يروي عن بعض بواسطته، وقد سبق هذا في عموم الدليل الأول. هذا كلام كلام الطفي انتهى رحمه الله. وذكر السمعاني في قواطع الأدلة مثل ما ذكره الطفي، وزاد، أي زاد السمعاني فقال ببينة بالدليل يعني أن أحداث الصحابة الذين كانوا صبيانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثروا الرواية عنه صلى الله عليه وسلم، خصوصا ابن عباس، ومعلوم أنهم لم يسمعوا إلا القليل، ولم يروى عن أحد منهم إنكار ذلك والتفحص عنه والبحث أن هذا الصحابي ممن سمعه، فصار ذلك إجماعا منهم على جواز ذلك. يبقى الإجماع نقله ابن قدامة والطوفي ونقله السمعاني. هذا ما كان في المسألة 48. انتقلت إلى المسألة 49 وعنونتها مرسل غير الصحابي هل هو حجة؟ مرسل الصحابي، مرسل الصحابي الإجماع عليه وانتهى الأمر. أما المسألة الثانية فلابد من التفحيص والتقصي فيها. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: الصحيح من الحديث، يعني تعريف الحديث الصحيح، هو ما اتصل بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة. قال: هو ما اتصل بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة. في الهامش قلت: الشاذ علة، الشاذ لغة، المنفرد عن الجمهور أو عن أصحابه، الرواية يعني. فكل منفرد شاذ، كما يقال هذا مما شذ عن الأصول، هذا من ناحية اللغة. واصطلاحا هو أن يروي الراوي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، يا صاحب المستدرك: الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، انفرد به وليس أحد تابعه لتأكيد هذا. والذي عليه الحفاظ أن الشاذ هو ما ليس له إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير ثقة. وقال ابن حجر، نقلت كلام ابن حجر أيضا: يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه، والشاذ المردود ما تفرد به من ليس من رواته من الثقة والضبط، ما يجبر به تفرده. وأما الشاذ المنكر فهو ما تفرد به من ليس بثقة ولا ضابط وعليه، فالشذوذ هو مخالفة الثقة في روايته من هو أقوى منه، ده الضابط. والشذوذ قد يكون في المتن أو في السند أو في بعضهما. طيب، قال الشوكاني: ومن ذلك المرسل، وهو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تابعي وليس هناك بينه وبين النبي صحابي. هذا اصطلاح جمهور أهل الحديث. أما جمهور أهل الأصول فقالوا، قد بينت لكم مسألة علم مصطلح الحديث بين الأصوليين وبين المحدثين، ففي بعض الأمور لهم اصطلاحات مختلفة بين الأصولي والمحدث، ولكن في الجملة كلهم على نفس الأمر يعني. فقال: أما جمهور أهل الأصول فقالوا: المرسل قول من لم يلق النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من التابعين أو من تابع التابعين أو ممن بعدهم. يبقى هذا الفرق بين المحدث والأصولي في هذا المصطلح وهذا التعريف. وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح، قلت لك الأصل لا اختلاف يعني، لا مشاحة في الاصطلاح فيه، لكن مع لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجة به المرسل، لاحتمال أن التابعي بيبين العلة سمعه من بعض التابعين. طبعا ممكن يكون سمعه من بعض التابعين مش من الصحابة، فلم لأنه لم يصرح، فلم يتعين أن الواسطة صحابي لا غير، حتى يقال قد تقرر أن الصحابة عدول فلا يضر حذف الصحابي عندما نعلم أنه رواه عن صحابي. وأيضا يحتمل أنه سمعه من مدع يدعي أنه أن له صحبة ولم تصح صحبته، وده برضو احتمال. وإذا تطرق إلى الدليل احتمال إيه؟ سقط به الاستدلال. وذهب جماعة منهم أبو حنيفة إلى قبوله وقيام الحجة به المرسل يعني، حتى قال بعض القائلين بقبول المرسل إنه أقوى من المسند لثقة التابعي بصحته، ولهذا أرسله. قال الشوكاني وهذا غلو خارج عن الإنصاف. طبعا نحن نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من التثبت. قال غلو خارج عن الإنصاف، والحق عدم القبول لما ذكرناه من الاحتمال. قال الأمدي وفصل عيسى بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين دون من سواهم. دي مرحلة للتدرج في القبول وعدم القبول. ولعله يستدل على هذا بحديث، ده الشوكاني بيقول لعل حجته هذا الحديث اللي هو إيه كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. يبقى خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يفشو الكذب. فهو قول عيسى على هذا الحديث وهو مقبول من ناحية النظر العام. وقيد هذا من قال به بأن يكون ذلك الراوي من أئمة النقل، واختاره ابن الحاجب، فإنه قال فإن كان من أهل النقل قبل وإلا فلا. قال ابن عبد البر الإمام لا خلاف في أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير مرسله غير محترز يرسل عن غير الثقات. قال وهذا الاسم واقع بالإجماع، وهذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول عبد الله بن عدي بن الخيار أو أبو أمامة ابن سهل بن حنيف أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد أن هؤلاء معدودان من الصحابة كما يقول البعض فيهما، وكذلك من دون هؤلاء. قال وكذا أو عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر يعني وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم، وكذلك علقمة ومسروق بن الأجدع والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير ومن كان مثلهم، الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، ونحو مرسل من دونهم لحديث الزهري وقتادة وأبي حازم ويحيى بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى مرسلا كمرسل كبار التابعين. قال الشوكاني وقال آخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا، المرسل غير منقطع من ناحية التدقيق الحديثي والمصطلحي، لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر رواياتهم عن التابعين. طيب قال شوكاني: وفي هذا التمثيل نظر، فأما أمامة ابن سهل ابن حنيف وعبد الله ابن عامر معدودان من الصحابة. وأيضا قوله في آخر كلامه إن الزهري ومن ذكره معه لم يلقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة غير صحيح. الشوكاني ينقل ثم يستدرك إن وجد الاستدراك في بعض الكلام. فقد لقي الزهري 11 رجلا من الصحابة. قال ابن عبد البر أيضا: وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه أن مرسل الثقة يجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء زي بعض. قال: طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات مقبولة بطريق أولى، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته. قال: والمشهور أنهما سواء في الحجة، لأن السلف فعلوا الأمرين. قال: وممن قال وممن ذهب إليه أبو الفرج عمر بن محمد المالكي وأبو البكر أبو بكر الأبهري، وهو قول أبي جعفر الطبري. وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم، وإلى رأس 200. انتهى كلامه. قال الشوكاني: ويجاب عن قوله من أرسل مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته، أن الثقة قد يظن من ليس بثقة عملا بالظاهر، ودي مسألة يدخل فيها الاحتمال ويسقط بها الاستدلال. طبعا هذا كلام صحيح. ويعلم غيره من حاله ما يقدح فيه في جرح وفي تعديل. ثم قال: والجرح مقدم على التعديل. هذا لا خلاف فيه، الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح علم ما لم يعلمه المعدل. وبينت هذا في كتاب النبذ في شرح الفلز في أصول الفقه، وهو عندكم. ويجاب عن قول الطبري إنه لم ينكره أحد إلى رأس 200، بما رواه مسلم في مقدمة صحيح عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين كما في مقدمة مسلم، مع كون ذلك التابعي ثقة أو ذلك التابعي ثقة محتجا به في الصحيحين، وبما نقله مسلم أيضا عن ابن سيرين أي في مقدمة مسلم أنه قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. هذه العلة. طبعا أهل البدعة إنما يصححون الضعيف لما يناسب منهجهم، وقد والعياذ بالله يضعون الحديث على النبي حتى يروجوا لباطلهم. ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم أن المرسل ليس بحجة عند إمام التابعين سعيد بن المسيب وعن مالك بن أنس وجماعة من أهل الحديث، ونقله غيره عن الزهري والأوزعي، وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك. قلت ابن حزم فصل المسألة بشكل مستفيض في الإحكام في أصول الأحكام في كتابه الجليل في أصول الفقه، وهو مرجعية مهمة للغاية يعني، فأكد هذا الكلام. قال الخطيب البغدادي: يعني لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بتدليس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، كرواية سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قيل هو مقبول إذا كان المرسل ثقة عدلا، وهو قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجب العمل به وعليه أكثر الأئمة. واختلف مسقط العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه، كقول أنس بن مالك: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الحديث في البخاري. فقال بعضهم: لا تقبل مراسيل الصحابة لا لشك في عدالتهم، ولكن لأنه قد يروي الراوي عن تابعي أو عن أعرابي لا تعرف صحته، ولو قال: لا أروي لكم إلا من سماعي أو من صحابي، لوجب علينا قبول مرسله. وقال آخر: مراسيل الصحابة كلهم مقبولة كما بينا في المسألة السابقة بالإجماع، لكن كونهم ولكون جميعهم عدولا، وإن الظاهر فيما أرسلوه أنهم سمعوه من النبي أو من صحابي سمعه من النبي، وأما ما رووه عن التابعين فقد بينوه، وهو أيضا قليل نادر لا اعتبار به. قال: وهذا هو الأشبه بالصواب. ثم رجح عدم قبول مراسيل غير الصحابة، قال يعني الخطيب البغدادي: والذي نختاره سقوط فرض الله بالمرسل، لأنه ليس بحجة لجهالة راويه، ويجوز قبول الخبر عمن عرفت عدالته، ولو قال المرسل حدثني الثقة عندي بكذا لم يقبل هذا حتى يذكر اسمه، كما بينت في كلام أهل العلم أن الثقة يوثق ما يكون مجروحا وهو لا يعرف أنه جرح. نعم، انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. ثم نقلت كلام المردوي في التحبير عن المرسل، قال: وعن أحمد ليس بحجة. قال ابن عبد البر: هو قول أهل الحديث أنه ليس بحجة. قال ابن الصلاح: هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر كما قال الخطيب في الكفاية، وبه قال أبو بكر الباقلاني من الأصوليين، وحكاه مسلم عن أهل العلم بالأخبار، وهذا وإن قاله مسلم على لسان غيره لكنه أقره واحتج بأن فيه جهلا بعين الراوي وصفته. هذه المسألة 49 في مرسل غير الصحابي، هل هو حجة أم لا؟ أقول ليس بحجة لما قيل في هذه المسألة من الأدلة على بيان هذا. ثم عنونت عنوانا بعد هذه المسألة: رواية الحديث بالإسناد المتصل أحد محاسن هذه الأمة. طبعا الإسناد. قال السمعاني في قواطع الأدلة: إن رواية الحديث بالإسناد أحد محاسن هذه الأمة، حدثنا فلان عن فلان عن رسول عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يثبت الدين. وقيل إنه لم يعطي هذا غير هذه الأمة، أو لم يعطى هذا غير هذه الأمة، ولهذا ما زال سلف هذه الأمة يطلبون الأسانيد، وكانوا يسمون الأحاديث التي تعرت عن الأسانيد بترا. كل مسألة أتكلم فيها أو يتكلم فيها غيري ننظر إلى الإسناد، وننظر إلى التصحيح والتضعيف، وننظر إلى ثبوت الحديث وعدم ثبوته، ثم بعد ذلك نقرر الثبات أو الضعف، فنأخذ بالحديث في المسألة التي نحققها ونتقصاها أو لا نأخذ به. فلا بد من الإسناد، لا بد. ما ذكرته حديثا في كتبي أكثر من 50 كتابا، وفي مقالاتي أكثر من 60 مقالة، ما ذكرت حديثا إلا وبينت ضعفه أو صحته، حتى يؤخذ عنا العلم. هذا أمر لا يجوز غيره. قال: وعن عتبة ابن أبي حكيم قال: كنت عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري. فجعل إسحاق يقول قال رسول الله وقال رسول الله، فجعل إسحاق يقول قاتلك الله يا أبا يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، ألا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليست لها خط ولا أزمة. دي مهمة قوي. ومن جملة هذه الأحاديث الكثير من كسالى طلبة العلم دائما يذكرون مثلا الإمام الألباني هو جبل في العلم، لا يذكر في كلامه إلا صححه الألباني ضعفه الألباني. هذا ليس منهج أهل العلم، وهذا لا يستقيم، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فلا بد من المرجعية الأصلية إلى سلف الأمة في التحديث وأهل الحديث، لابد أن ترجع إلى هؤلاء، وهذا الذي أفعله دائما دائما. لابد أن أتثبت، ليس شكا في الشيخ الألباني أو في غيره، بل ننظر في الجميع، حتى المتقدمين عن عن عن أهل العصر، السلف، النووي، ابن حجر، عبد الرحمن ابن مهدي، والبخاري، ومسلم، وابن الجوزي، وابن المديني، وابن معين، كل هؤلاء لابد أن ينتقى، وليس بواحد ألزمنا بقوله، لا، هذا منهج أهل العلم، لابد من التثبت. وأهل العلم اختلفوا اختلافا كثيرا في التصحيح والتضعيف والتوثيق وعدم التوثيق، فهذا يترتب عليه حجة في الحديث والعمل به أو العكس. واختلاف الرواة، ابن معين يضعف وابن المديني يصحح، والمسألة لابد أن تكون هناك في أن يكون في المسألة ضابط، فانتبه إلى هذا الأمر. قال وجريان عادة السلف بتسمية من يروون عنه شيء لا شيء لا ينكره أحد. ثم عنونت عنوانا في كلامي يعني وسط كلام السمعاني في قواطع الأدلة، بيان قاعدة الأخبار. وإنما قال سمعني وإنما نبين أولا قاعدة الأخبار ليتبين الجواب، وهو أن الأخبار كلها متضمنة أمور الدين، إما العلمية وإما العملية، المعاملات والعقائد. وما كان بهذا السبيل لا يجوز قبوله من كل أحد، طبعا لابد من التثبت، ولهذا لا تقبل الفتوى من كل أحد، ولا بد أن يكون صادرا من أهل الفتوى وكذلك من أهل الحديث، وكذلك أمر الشهادة. وهذا معنى قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا في مقدمة مسلم. وإذا كان الأمر على هذا السبيل في الأخبار لم يجوز قبولها إلا عن عدل طبعا. ثم يعتبر أن يكون عدلا عند المروي له، لأن الراوي إذا شرع إليه كإلزام يتصل به وهو كالشهادة، فإنه يعتبر عدالة، وأنه يعتبر عدالة الشهود عند الحاكم، لأنهم يروون إليه الشهادة، ولا تثبت عدالته عند المروي له إلا بعد معرفته بعينه في صفته. فإذا لم يعرفه أصلا كيف يحكم بعدالته عنده؟ هذا عبث. قال وقولهم إن روايتهم تعديل للمروي عنه، قلنا للعدالة شرائط وأوصاف لا تحصل بمجرد الرواية. وأيضا فإن الراوي قد يروي عمن عنده مقبول وعند غيره مجروح، هذا هو الضابط، دي مسألة مهمة. قال قد يروي عمن عنده مقبول وعند غيره مجروح، فلا بد من تصفية العلم في الحديث، في الفقه، في الأصول، في كل فنون العلوم الشرعية. فلو قبلنا الرواية عنه من غير كشف عنه لكنا قد قبلناه تقليدا لا علما. هو هذه هي الآفة والمصيبة عند الكثير من الناس. قضية مش تقليد. التقليد سهل جدا جدا، لابد من التقصي. هذا علم أهل المحققين، المحققون يعلمون هذا التقصي. وأما قولهم إن الأئمة والعلماء لا يرون إلا عن ثقة، قلنا هذا مجرد حسن الظن، ونحن أيضا نحسن الظن بهم، ولكن مع هذا نجوز عليهم السهو والخطأ. الكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا إجماع أهل العلم كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في غيره، وغيره نقله. وهذا سكوت عن اسم المروي عنه، وهو أمر محتمل، فيجوز أنه سكت لأنه نسي اسمه مثلا، ويجوز أنه سكت عنه لأنه جهل حاله فلم يجب أن يهتك ستره ويكشف حاله، ويجوز أنه سكت لما قالوا. وأولى هذه الوجوه أن يكون سكت عنه لضعفه وريبته في أمره لما بينا أنه قد كان المعتاد منهم ذكر من يروي عنه، ده الأصل عندهم. وقد كان يجوز أن يذكر مرة ويترك مرة، طبعا دي مسألة بتحدث مع كل الناس حتى معنا. يعني المسألة أحقق المسألة في فتوى وأبين تفصيلها بتقصي، ثم بعد ذلك أسأل في المسألة أكثر من مرة، فآتي ببعض ما كان من التقصي أو أنسى بعضا أو ما شابه. ده مسألة، ده نحن بشر. فأما السكوت عن تسميته في جميع تارات الرواية فهو موضع ريبة عظيمة. وقد كتبوا حديثا وقديما عمن لم يحمد في الرواية أمره، قال الشعبي: حدثني الحارث وإن كان كاذبا أو كذابا، وروى شعبة وسفيان عن جابر الجعفي مع ظهور أمره في الكذب، وروى عنه أبو حنيفة وقال: ما رأيت أكذب من جابر، وروى الشعبي عن إبراهيم ابن أبي الحسن وقال: كان قدريا رافضيا ورمي بالكذب أيضا. وقد كان جماعة من السلف لشغفهم بالحديث لا يسألون عمن أخذوا، وهذا لا يستقيم، لابد لضابط من الشغف. وكانوا ينقضون ويميزون إن سئلوا عن ذلك، هم لا يدلسوا ولكن يبينوا أيضا. قال: إن سئلوا عن ذلك. وقال ابن سيرين: حدثوا عمن شئتم إلا عن أبي الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذ الأحاديث. وأرسل الزهري حديثا ثم سئل فقيل له: من حدثك؟ فقال: رجل على باب عبد الملك بن مروان. وأكثر المراسيل عن الحسن والنخعي وعطاء ومكحول وابن المسيب وسعيد وأبي هلال والشعبي والزهري في بعض الأحاديث. وقد رووا عامة هؤلاء عن قوم مجاهيل، وهذا لا يشكل عند أهل صنعة الحديث، هم عارفين من الضعيف ومن الصحيح، ولكن لابد من البيان. فكيف يمكن أن يقال إن المرسل إذا أرسل حديثا فيصير كأنه سمى من روى عنه وعدله، والأمر على غير هذا الوجه؟ كيف هذا يعني؟ وقد قلنا إنه لو جعل هكذا على البعد فيجوز أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان ومجروحا عند آخر، والمعتبر عدالته عند المروي له. وقد أجمعنا على أن الشهادة المرسلة لا تقبل، لا بد من التثبت، وهو إذا لم يذكر من شهد على شهادته فكذلك الرواية المرسلة. وهذا لأن العدالة تعرف بالاجتهاد. ده كلام، دي قاعدة أصولية حديثية مهمة للغاية. وهذا لأن العدالة تعرف بالاجتهاد، حط تحتها 100 خط، لأن العدالة تعرف بالاجتهاد مهم حتى في أهل الحديث. المسألة اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة أصولية متفق عليها. فعند عدم النقض هذا يستلزم في صحة الحديث وضعفه أو قبوله أو عدم قبوله أو التعليق على من اجتهد في تصحيح فلان وتضعيف غيره، كما عند مثلا ابن شاهين والعجلي وكذلك ابن حبان ضعفوا ثقاتهم. فالمسألة مختلفة، والاختلاف يترتب عليه حكم شرعي. مسألة مهمة للغاية. والناس يختلفون في الاجتهاد. ودليل ثالث هو أنه لو جاز العمل بالمراسيل وجعلت كالمسانيد لم يكن لذكر أسماء الرواة في الأخبار وفحص الأئمة عند عدالتهم معنى. طبعا يبقى ده كعبس اللي احنا بنعمله، لأن الإرسالة سهل، والحوالة في العدالة على ما ذكروه أمر هين اللي هو التقليد. فإذا حصل المراد من هذا الوجه فلأي معنى وجب تحمل المشقة وذكر أسماء الرواة ومعناه الفحص عن عدالتهم؟ واعلم أن ما حكيناه أولا من قبول مرسل المرسل مسند غيره أو تلقي الأئمة إياه بالقبول أو انتشار المرسل في الأمة من غير منكر أسباب مخيلة في قبول المرسل، إلا أن الحجة تكون في المسند طبعا، أو تكون في إجماع الناس على العمل بالحكم الذي تضمنه المرسل، كما ذكرت في كتاب الصنع الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، وبينت الأسباب التي يؤخذ بها الحديث الضعيف ويعمل بها على قول الترمذي الإمام. فبينت هذه الحديث ضعيف ولكن هناك إجماع على صحته في المعنى والمتن أو آية أو قاعدة كلية متفق عليها أو غير ذلك، أو حديث صحيح. فأما البواقي التي ذكروها فعندي أنه ليس في شيء من ذلك دليل على قبول المرسل، فالأولى هو الإعراض عنها والاقتصار على ما قلناه، والله أعلم، هذا الذي ذكرناه حكم المرسل. هذا كلام الإمام السمعاني، وهذا إمام جليل فقيه أصولي محدث، نقل عنه الأئمة كشيخ الإسلام كشيخ الإسلام تيمية وكابن القيم وكل شراح الحديث كابن حجر العسقلاني في شرح البخاري وكذلك النووي وغيرهم. وعنونت عنوانا بعد هذه المسألة بيان وجه الخلاف في مرسل غير الصحابي. قال نجم الدين الطوفي والخلاف في شرحه يعني، والخلاف في مرسل غير الصحابي مبني على الخلاف في رواية المجهول. احنا مش عارفين مين ده اللي أسند الحديث، لأن المرسل هو الحديث الذي سقط من سنده راو، فذلك الساقط من السند مجهول، والجهالة لا يقوم عليها حكم شرعي، وجهالته هي التي أوجبت رده عند الخصم. فالمرسل ليس أرسل الحديث من غير واسطة، فلا بد من البيان. وكان لشيخ الإسلام رأي وسط في قبول المرسل، فقال في منهاج السنة والمراسيل قد بينت في الهامش ذكره محقق شرح مختصر الروضة، قال في منهاج السنة والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف. فمن علم عن حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله، فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. وإن كان المرسل من وجهين، كل من الروايين كل من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب، فإن هذا مما يدل على أنه صدق. فإن المخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب في جهة الخطأ. فإن كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيه فلم يتواطأ فيه المخبران فالعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمدا وخطأ. انتهى كلامه رحمه الله. فبينت تفصيل هذه المسألة ثم ذيلت عليها بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى نعلم ضوابط هذه المسألة. وهذا وبهذا ننتهي من هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.